بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، البيان لما يشغل الأذهان لمولانا الدكتور علي جمعة. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى السؤال السادس، والسؤال السادس هو: هل مقولة الإسناد من الدين حديث نبوي، وماذا تعني؟ السابع له ذاته؟ أنا بقول السادس ولا كم؟ بقول السادس؟ أي يلا، انتهى بنا الدرس إلى يعني السؤال السابع: هل مقولة الإسناد من الدين حديث نبوي، وماذا تعني؟ الكلمة دي طبعا مشهورة، ولكن الناس اللي سألوا عايزين يتأكدوا هنا الكلمة دي جاءت حديث النبوي ولا جاءت مصطلح موجود عند أهل الحديث. أجاب الدكتور رحمه الله، قال: مقالة الإسناد من الدين ليست حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تروى حتى بسند ضعيف، يعني لا بسند صحيح ولا ضعيف يقول أنها كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، يعني ما عندها إسناد أصلا في نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قول منسوب لعبد الله بن المبارك. ذكرنا الإمام أحمد بن حنبل وزميله رضي الله عنه، فكان يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ليست بحديث لكن قولا للسلف، وهي قاعدة في علم الجرح والتعديل. وكان يقول: بيننا وبين القوم القوائم، بيننا وبين التابعين وبين أتباع التابعين، بيننا وبين التابعين وبين الصحابة، قال في القوائم، هي اللي بتوصلنا إلى الأخبار، يعني الإسناد هو القوائم. ولعل باقي المقولة لو نحن كنا دارين نرتبها كلمة شنو؟ الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، للتركيبة بتاعته. لعل باقي المقولة الأولى الكلمة دي لما نركبها فيه يبقى شنو؟ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ده هو تركيبة الكلام، وده الكلام بجملة. لما نرجع في تدريب الراوي للسيوطي وشراح ألفية العراقي والسيوطي وتدريب الراوي، كله بنلقى المقالة دي. يوضح المعنى المسؤول عنه، إذ تعني أن الاعتماد والتوثيق هو المنهج المطبق في نقل الدين حتى لا يضيع الدين بين الخرافات والأوهام، ما يبقى زي بتاع اليهود ولا بتاع النصارى، مع معرفتهم لكن بقت النقول بتاعتهم شنو؟ كلها خرافات وعباطيل، لكن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى أداهم الجرح والتعديل. لا، ده ما صحيح، وروي بسنة صحيح، والصحيح يقول كده، ده خرافة ما حصلت، ده العلم بتاع الجرح والتعديل ولا من هذه الحيثية. وفي الحقيقة قضية الإسناد تشير إلى أحد أهم مكونات عقلية المسلم، هي اللي دلت على أن المسلم عقله فوق العقل بتاع الخواجة ذاته، هل بقى يهودي أو بقى نصراني أو بقى لا ديني، حيث تشير إلى التوثيق، وهم معلوماتهم كلها ما فيها توثيق. عشان كده تلقى عسي الكتب المقدسة بتاعته دي بتاعته دي مكتوب فوقها كلها مليانة، الله قال لعيسى: يا ولدي يا ولدي يا ولدي، هو يقول يا أبوي يا أبوي يا أبوي، شنو؟ وهم جازمين بأنه كلام منه كلام الله سبحانه وتعالى، ما عندهم توثيق، ما بيعرفوا الإسناد. التوثيق بالمصادر من أهم خصائص تلك الأمة، حيث وثقت الأمة كتاب ربها. شوف القراءات نقلت كيف حرف واحد هنا مدى وهنا قصر ده إلا وقد نقل. واعترت بتوثيق نقل هذا الكتاب من جيل إلى جيل على أعلى مستويات الدقة. شاكد الرواية ما بتبقى رواية، القراءة ما بتبقى قراءة إلا يكون فوق شنو اتصال السند. يعني أي قارئ جرب قراءة يكون قراها عن فلان وفلان عن فلان لحد ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة، لحد ابن عثمان ابن عثمان إلى النبي عليه الصلاة، لحد علي ابن أبي طالب إلى النبي عليه الصلاة، لحد هو ابن كعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا ما بتبقى قرآن إلا يكون فيها الإسناد. ها والإسناد يكون شنو؟ الإسناد ده أصلا متواتر. فمن آهاد يبقى ما ظني لابد يكون شنو؟ قطعي ده روى عن فلان فلان عن فلان فلان عدد يستحيل تواتم على الكذب. ها عشان كده شنو؟ القرآن كله من أول إلى آخر متواتر. ما متواتر أصلا ما قرآن. ها وبعد ذلك كمان شنو؟ أن تكون موافق للمصحف العثماني، يكون ممن يعني شنو يعني مما قرأ أو مما كتب في المصحف الكتبه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتوافق وجهة من أوجه العربية. ثلاث شروط ما توافرت فيها تبقى قراءة، ما توافرت فوقها ما تبقى قراءة. اليهود والنصارى مسطحين خرافات وأباطيل جايبينها لهم ما أخدم بها، فتدل على يعني التفوق في عقلية المسلم أنه شنو أنه حتى العقلية بتاعته راعة النقل على مستوى الضبط والصوت والمد والترقيق والتفخيم. ده الموجود في القراءات، حتى المد والصوت كله منقول يا أخوانا، مش القرآن فقط، حتى حتى في مدوها ذات شنو نقلوا المد. المد مش مش على كيفنا، قلنا يا أخوانا اسمعنا مد ساكت زي واحد سمع عنه قالوا هيت جميل هيت شنو ترنم صوت كده بس، زي ما واحد قال له في لغة إنجليزية وهو عربي قال لغة الإنجليزية شنو أي كلمة تقولها تقول فوقها إيش في النهاية بس عربية إنجليزية هاي بس كده وزيدة الشغل أكبر من كده. فأعجزت وبحرت من حولها من حولها من الأمم، الأمم كلها لا من عجزت وانبحرت من الحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في القرآن. وعلى مستوى السنة النبوية فالسند كان ولا يزال أهم الوسائل التي حفظ الله بها الحديث وصانه حفظه من الوضع والكذب والافتراء، كما أنه المعيار الأول الذي تقوم به الروايات. الرواية ما ممكن تبقى رواية حتى يكون الإسناد شنو صحيح، اتصال السند عدالة الراوي عدم العلة عدم الشذوذ والضبط التام. وتوزن به الأخبار، لما تقول خبر يقول رواه من فلان يقول كذاب، رواه من فلان يقول شنو وضاء، رواه من فلان يقول دجال، فلان رواه منه يقول في يعني كذاب، فلان شنو كان يعني يضو الحديث، فلان كان يسرق الرواية، كان يضو الأحاديث قال على الثقات كده، زي جابوا الألفاظ بتاعت الجرح والتعديل، زي ما جابوا الألفاظ بتاعت التعديل. فأرفعوا التعديل ما كررته كثقة ثبت ولو أعدته ثم إليه ثقة أو ثبت أو متقنا أو حجة أو إذا عزوا كده زي ده. ده هو اللي دل على تفوق عقلية المسلم. وتوزن به الأخبار لمعرفة صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها، ولذلك انبثقت الكتب الموجودة في الساحة الآن تحت الجرح والتعديل. لكن اسمع الكلام الخبير، الشيخ ده هسه في مصر زول عنده أساليب زي الشيخ ده، وشيخنا الياقوت جزاه الله خير مشى عند الشيخ ده قبل يمكن أكثر من 10 سنوات، جاب هو الأساليب بتاعت الأحاديث النبوية كلها. الشيخ الياقوت الوزير جانا السنة الثلاثين ده أخذوا من مولانا ده واستفادوا منه وجاب منه الأساليب بتاعت السنة النبوية، قالوا في أثرنا هذا لا يعد السند قال أساسا في الحفظ. يعني كون الحديث النبوي اليوم نعمل له إسناد ما بيكون سبب من الأسباب اللي خلينا أنه نحن شنو يا أخوانا يكون بذلك أنه حفظنا على السنة النبوية. الحديث خلاص تم من قبل، تبقى السند نسويه شنو للتبرك بس فقط، السند شنو للتبرك بس فقط. شايف لا يعد السند أساسا في الحفظ بقدر ما يعد للتبرك به ولمعرفة التواريخ بس فقط، سويته عن فلان سنة كذا وكذا، وله استخدامات أخرى غير وظيفته الأساسية له التبرك التي كانت قبل انتهاء عصر الرواية. الرواية انتهت حسب كيف شنو جملة، بس الإسناد بتاعك يكون شنو يعني للتبرك. من مولانا الدكتور علي جمعة لأي محدث يحدث على وجه الأرض عنده إسناد، بفضل الله عز وجل جل الأساليب دي كلها موجودة بفضل الله عز وجل معنا. هذا بيان لمعنى مقالة ابن المبارك الإسناد من الدين، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم. موقع لا تفعل من الدين، ده سؤال وجه لفضيلة مولانا الشيخ. موقع لا تفعل من الدين، الدين الإسلامي يا أخوانا عنده افعل وعنده لا تفعل. افعل ما الأوامر، لا تفعل النواهي. طيب لأنه ده من المعيار والميزان اللي بيوزن به. موقع لا تفعل من الدين قال هو موقع النهي، وموقع افعل هو موقع الأمر، والمنهيات محصورة قليلة يسهل على الإنسان البعد عنها. شوف دي من الحكمة أنه أهل العلم استقروا الشريعة القرآنية الشريعة الإسلامية، لا من أدرك على أنه النواهي بسيطة، يعني في إمكانك شنو تخليها كلها وما يدرك أيش. الأوامر يا ما تقدر تجيبها كلها، بس قال لي شنو فاتقوا الله ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم، كده في الحديث. لكن النواهي شنو بسيطة، لو من لطف الله تبارك وتعالى، والناس لولا الاستقراء لما كان يعرفوا الكلام ده. قال غليلة يسهل على الإنسان البعد عنها بكل سهولة، ممكن تبعد عنها. وكان الابتلاء بالنهي عن أكل مهزور عينه الله سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، هو أول امتحان امتحن الله به البشرية. البشرية كلها امتحنت؟ لا لا، البشرية كلها ما كانت متمثلة في آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه وراءه بسائر البشر كلكم كنتوين. الشرائح بتاعتكم ما كانت مع سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. الشرائح اسمها ولا الزواكر ولا الشريحة، الشريحة ذات كل واحد شريحته مع سيدنا آدم. إذا لما يقع الابتلاء على سيدنا آدم وقع عليه بلاء براءة ولا حتى انتوا مندرجين، عشان كده شنو الشلة أساس سيدنا آدم، انتوا عشان كده شنو برضو ما نزلتوا من الجنة، كان تبقوا هناك لا كدنكا ولا كوريك ولا إناي ولا شاكوش، متمثلة في آدم عليه الصلاة والسلام وحواء. والإسيان بالأكل من المحظور وهو أول معصية في حق الله اقترفها آدم عليه السلام. يلا الناس بيتحدثوا في هذا الباب بكلام طويل، بيقولوا أنه الشيء حصل من قبل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، هل ممكن يسمى معصية ولا لا يسمى معصية؟ بيقولوا لا، من تقول ما عصى بترد الشيء اللي ورد في القرآن، وبعدها بعد ما تذكر لأنه ربنا سبحانه وتعالى أخبر وأسى آدم ربه فغوى، وبعد تتحدث عن الإسماء، والكلام ده كله مبين في الكتب الأخيرة، ونحن إن شاء الله مر بينا كثير ما بيحتاج إلى التكرار. عشان كده بيقول اخترفها آدم عليه الصلاة والسلام وحواء، وقصة الابتلاء الأولى ذكرها الله في أكثر من موضع، منها قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الواو دي من الآية ولا برا من الآية؟ ها؟ يلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بقرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الآية بتاعت الأعراف يا أخوانا اللي بتشبه آية شنو البغرة، والمعاني واضحة. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، دي هنا ربنا امتن بها، وإنت وزوجتك كلا من حيث شئتما، أي ثمرة من ثمار الجنة مباح عليكم، لكن بس على الشرط ما تقرب هذه الشجرة، كان قربت منها فتكون من الظالمين، بتظلم نفسكم بمخالفة أمري لأني أنا نحيتكم. ده بس داري وري شنو، ولا تقرب ما ده موضي لا تفعل، لما هو علينا لا تقرب ما هي لا تفعل ذاتها. يلا فوسوس لهم الشيطان، كما بيقولوا الوسوس لابد أن تحصل ولابد أن يحدث الكلام ده، لأنه ربنا كتب وقضى أنه سيدنا آدم راح ينزل، وكذا ربنا داري يعمل رسل، والرسل ما بيبقى شنو إلا بالحكمة اللي ربنا جعلها كذلك، يعني يبقى سيدنا آدم هو أبوهم وهو أولهم وكذا. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، لما ذاق الشجرة ربنا سبحانه وتعالى ما جعل شنو يا أخوانا أنه كل واحد انكشف له يعني سوعته، كل واحد ظهرت له سوعة بتاعت الثاني. وشيطان كان جبريل جاهم قال لهم ربكم نحاكم عن الشجرة عشان ما تبقوا اثنين من الملائكة. وإذا كان أكلت من الشجرة بتبقوا من الخالدين. وحلف لهم وسيدنا عدم ما سمع الكذب قبل ذلك، وما بيعرف أنه الواحد بيكذب. وقاسمهما إني لكما لمن الناصين. قال فدلاهما، نزلهم للتدلي، النزول من الجنة إلى الأرض بسبب قرور قرهم بالشيء اللي قال لهم شنو بأسنا وتكون من الخالدين. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما الاثنين كلهم، كل واحد بدت له سوآته، سوآته هذه الأوراق يا أخوانا، وتفقا جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة، كل واحد بيشيل ورق الجنة ويستر عورته من الثاني. وناداهما ربهما ألم أنهكما الاثنين عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. طيب الشاهد شنو هسي من الآية؟ الشجر كله بتاع الجنة ربنا عباه اليوم. ومن هو من كم شجرة؟ واحدة بس فقط. داري يوريك لأنه التكليف بسيط بالنهي، التكليف بالأوامر ياهو كثير. فيتضح لنا من هذه القصة مدى رحمة الله بآدم، إذ حرم عليه شجرة واحدة وأباح له باقي شجر الجنة. وبهذا المعنى الجميل فهو رحيم بالبشرية من ذريته، إذ جعل المحرم عليهم قليلا محصورا حتى يسهل عليهم الامتثال لشرعه، وأباح لهم ما بقي على الأرض حلالا طيبا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما في الأرض كله، فالكون قال مائدة الرحمن صفرة خطوة قدامك يقول أي حاجة إلا السعودة التنباك والسجاير ها والول بس الحياة الكاملة الشيلة. واحد شال الآيات إذا تقال السعودة ما داخل في سغلالة دي هاي ما قال ما خلاص من الأشياء في الأرض، لكن ما بيختلف الأشياء في الأرض يا تلاقي البتوزي ولا المبتوزي المبتوزي ودي بتوزي. إذن قال يعني مائدة الرحمن خلقه لغرض الإنسان منه، وخلق الإنسان عنده غرض منه، وخلق الإنسان لعبادته سبحانه وحده، ويسر عليه تلك العبادة بقدرة المنهيات والمحظورات كما ألزمه الله سبحانه وتعالى باجتنابها، وضمن له المغفرة إذا تاب لله بعد الوقوع فيها. ومما يؤكد إلزام الله للمسلم باجتناب المنهيات قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، خلوني بس قدر الشيء اللي أنا قلت لكم اعملوا به، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نحيتكم عن شيء فدعوه، في رواية فاجتنبوه. هذا هو موقف لا تفعل في دين الإسلام، وفقنا الله لطاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. أقرا كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة، جايب الكلام ده بيتوصل هناك المسألة إشارها. الألفاظ المنهي عنها الما وردت في لفظ القرآن والما وردت في لفظ السنة النبوية. أما الوردت في لفظ القرآن ولفظ السنة النبوية وقال الإشكالية في الجملة الإنشائية لا في الجملة الخبرية. في سؤال، السؤال التاسع، كيف يرد المسلم على شبهة من زعم أن الإسلام ظلم المرأة في قضية المواريث؟ الشيخ ما قال لك شنو لرد أحد شبه الخارج ولما شمل الداخل. الشبهة الخارجية والشبهة شنو الداخلية. الخارجية ما قلنا بتجي من قبل منه الكفار الما مسلمين الملحدين، وها الداخلية كمان بتجي من قبل يعني الناس اللي ينكروا على الناس بعض الأشياء المتطرفين وغيرهم يرد عليهم. طيب دي شبهة من الخارج. الشبهة من الخارج دي هسه دي من أشهر الشبهات الموجودة عند الخواجة. ما يعرف بس إلا ثلاثة كلمات أربع كلمات يقول شنو، ما يعرف أي حاجة عن الإسلام، يقول الإنسان إسلام كتابكم ما عنده إنصاف، ما له يقول ظلم المرأة. ده كلام منو يا أخوانا؟ هذا ما بيعرف الله. لما تقول ظلم، ظلم منو؟ مثلا نقول ظلم منو؟ كان قال الله، نقول الله سبحانه وتعالى ما سيد وتصرف في عبيده، يبقى الظلم كيف؟ الظلم هو التصرف في ملك الغير، لكن الله سبحانه وتعالى تصرف في عبده، ملكه ظلمه كيف؟ إذا ما بتعرف ما بيعرف المرأة ذاتها شنو؟ وما بيعرف نفسه شنو، وما بيعرف بيقول في شنو، وما بيعرف الحكم شنو. عشان كده شنو بيوعيه بتاع الدنيا ده كله ما بيساوي اي حاجة. طيب هذا الفهم بقى ساد في المجتمع بقى كتير، ان الاسلام ظلم المرأة، ولانه شنو قالوا قدها نص ماله. هما بيشوف المرأة الموجودة هناك في اوروبا، زي ما انك انت محتاج لقروش يا محتاجة لقروش، زي ما انت كذا كذا وقام حتى زي ده. ثبت الإسلام ده بتعرف أنه في الميراث، بس كل في أي محل ورد في الميراث أنه المرأة تلقى نص حق الراجل، ما بيعرف الكلام ده. إذا هو أدوه ثلاثة كلمات زي من الدين إلف من القرآن كله جنو وروهم منه، ما بيعرف وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما بيعرف دي. فعشان كده هنا الدكتور جزاه الله خير أجاب جواب علمي للقاية، واستقروا الحالات اللي بيفوق فيها المرأة، اللي بتفوق فوق المرأة الرجل، والرجل يفوق فوق المرأة، والحالات اللي بتساوي يعني الحالة ما مضطردة، واللي بيتكلموا ديلك ما بيعرفوا من الإسلام أي شيء. شايف كيف يرد المسلم على شبهة من زعم أن الإسلام ظلم المرأة في قضية المواريث؟ الجواب يتردد كثيرا قول بعضهم إن الإسلام ظلم المرأة حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل، ونحن المسلمين نؤمن بثوابت الراسخ من صفات الله تعالى تجعل تلك الشبهة قال لا تطرأ على قلب أي منا. ما في زول أنه يطرأ في قلبه لأن الله سبحانه وتعالى شنو أنه ظلم واحد من الناس، ليش نو؟ وتتمثل تلك الثوابت الأسس اللي نحن مسكنا بها في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق، مجمع مسلم وغير المسلم، أو عدل في المرأة أو غير الرجل، لا مطلق. وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه الكافر. الله يقول وما ظلمناهم وما ظلمهم الله. قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، أحدا لما ذكر عشان تقوم شنو الكافر هو المسلم كله. وقال ولا يظلمون فتيلا، دشني أخوان الخلق كلهم. وأن الله ليس بزلام للعبيد، بمعنى ليس بظلم للعبيد، الظلام صيغة المبالغة بمعنى غير بابا. قال وما كان الله ليظلمهم، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم من جابه مطلق عشان يقوم أي مخلوق. وقال ولا يظلمون نقيرة، زي ما بيظلمون الفتيل اللفافة بتاعت النواة القشرة الخفيفة، والنقير النقرة الصغيرة اللي بتبقى جنو قدر النملة دي، الله ما بيظلمك ليها. وقال سبحانه فما كان الله ليظلمهم، بآيات صريحة قطعية في دلالة على أن الله سبحانه وتعالى ليس بذي ظلم. طيب أي كان طبعا نقول ونحن المسلمون في وجه من أوجه العربية، يعني قال المسلمين للتمييز، قلت نحن المسلمون تبقى المسلمون شنو بدل، وكان تقول نحن المسلمين يكون شنو للتمييز من يجوز العربية. وإن الفروق في أنسبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي. خد بالك الفروق، الفرق في أنسبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنسبة في المواريث طبقا للنوع. شوف ما بتختلف عشان نوع معين رجل أو امرأة، وإنما تختلف الأنسبة طبقا لثلاثة معايير. إن عرفت المعايير الثلاثة دي من هنا بتعلم أنه ما في تفضيل المرأة على الرجل ولا الرجل على المرأة، بل إنما ربنا حكم على الفوز. وين المعايير؟ دي المعايير الثلاثة، الموازين الثلاثة. الأول درجة القرابة بين الوارث والمورث، بين الوارث والمورث، الوارث اللي بيرث والمورث، دول اللي مات الدار يورثك المال. قرابتك له شنو؟ ذكرا كان أو أنثى، فكلما اقتربت اقتربت السلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتدعت السلة غل النصيب في الميراث. ده طبعا معروف يا أخوانا، ما بيحتاج لبيان. دون ما اعتبار لجنس الوارثين، مش ما بيعرف الخواجة. القرابة كان بقت قريبة النصيب يبقى كثير، وكان بقت القرابة بعيدة شنو النصيب يبقى بسيط. إذا يبقى هو السبب. فترى البنت الواحدة قال ترث نصف تركة أمها وهي أنثى، بينما يرث أبوها ربع التركة. ربع التركة هلكت هالكة وخلت بنتها وزوجها. الزوج ما دام ما في البنت وهي ابن، ما حجبته من النصف الى شنو؟ الى الربع. والبنت براها تشيل كم؟ اها هنا فاقت الرجل اللي هو ابوها. ها يقول ظلموها ظلموها، ما بيعرفوا الحالات دي. وهو شنو؟ ذكر. وذلك لان الابن اقرب من الزوج فزاد الميراث لها لهذا السبب. ده ما بيعرف الخواجه، الدوك وروح منه فقط ما بتعرف القران. وقع علينا. الثاني بيقول موقع الجيل الوارث. شايف الشغلانه يا اخوان؟ الناس اللي بيرثوا ديل، فالاجيال التي تستقبل الحياه اللي هذول نشأوا وإنه مستقبل قدامهم جاي، وتستعد لتحمل أعبائها، دايرين يبنوا، دايرين يتزوجوا، دايرين يدفعوا الصداقات، دايرين قريشات، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة. شوف شريعة الله سبحانه وتعالى، ما عارفين منها أي حاجة. ها وتتخفف من أعبائها، دايرين كل يوم مجنون العفش بتاعهم كثير ذاته بيجدعوا منه، دول كل يوم دارين يلموا العفش لأنه مستقبلين حياة جديدة. بل تسجو أعباؤها الأتعاب بتاعتها عادة مفروضة على غيرها. شايف اللي هو شنو؟ الإبع. قال بتبقى شنو؟ عادة بس على غيرها، بس عشان الناس الثانيين متخذين الحاجات دي. الدنيا أنا المخدة نسويها، قالوا يضربوا لك بوهي زول كبير، بوهي قال نسويها شنو؟ بس عشان الناس بيسووها بس احنا نسويها، ما لهم البوهي بس راحل وماشي. وده كمان شنو؟ غير لابد السبب يكون شنو؟ مضروب وحيا. وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنات المتوفى ترث أكثر من أمه. ها؟ فبنت المتوفى ترث أكثر شنو؟ من أمه. وكلتاهما أنثى. عليك عليك. وخلى أمه. وخلى شنو؟ بنته. البنت عندها شنو؟ النصف. والأم عندها شنو؟ عندها السدس. لانه خلاص لما بقت عندها سدس، ها بقى شنو؟ ده السدس وده بيشيل النصف، بقت اكثر منها. شايف؟ كون يجعلوا الحاله كلها واحده ما صحيح. وكلتاهما انثى. وترث بنت المتوفى اكثر من ابيه كذلك في حاله وجود اخ لها مثلا. كان في اخ لها ترث اكثر من ابوها، من ابوه، لانه بيحجب الابو بيدوه شنو يا اخوانا؟ بيدوه شنو؟ السدس، عندوه سدس. وكمان يقوموا يقسموا شنو المال بيناتهم، يعني اذا خلوهم ثلاثه، خلوهم ثلاثه المال معناته يا اخوانا شنو؟ سدس. كان طلعنا له سدس، الباقي نعمل لهم للذكر مثل هذه الانثيين. البنت ترث اكثر من يا اخوانا جد اللي هو ابو ابوها. وين الحالات اللي هم بيقولوا ما بيعرفوا شريعه الاسلام؟ ابوها. الثالث قال العبغ المالي. الأجيال تستقبل الحياة والأجيال التي تستبعد عن الحياة. يعني تظهر إنه الناس الصغار ماشيين للحياة دوب. أيوة. الكبار عن غرض زارين يعني مستقبل. هو ده حس هنا دي الحالة دي ذاتها. يعني أنه حس الأبو البيت ما ورثت أكثر منه. الأبو ما ململم عفش وماشي. ها والبيت شنو يا أخوانا؟ والولد ما دارين يستقبلوا حياة جديدة. الشريعة ادت البيت مسافرين أزدكم الزاد أكثر. ودل ما قاعدين في اهلهم خلوهم دل الكسرة بتاعت القوارة دي يقولوا منها يأكلوا كده. هذه حكمة الشريعة الإسلامية. العبء المالي، العبء يا أخونا معناه التعب، التكلفة، الحمولة. قال وهو ده المعيار يا اخوانا. ثلاثة معايير دي كلها بنيت عليها درجة الغرابة بين الوارث والمورث. الموقع الثاني شنو؟ موقع الجيل ذات البيرث. الثالث قال الإبع المالي، الإنسان اللي بيكون محتاج لمال أكثر عشان ما ينفقه، وأنه التكاليف بتقع من فوق عليه كثير، الشريعة بتديه شنو؟ كثير. هذه الحكمة بتاعت الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى. الثمرة بتظهر هنا ده. قال تفاوت لا يفضي شنو إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، يعني كنا نقصناها ما أنصفناها لا ما في، بل ربما كان العكس هو شنو الصحيح، يكون أنصفناها شنو يا أخوانا أكثر من الراجح، هو الإنصاف اللي يقول ممكن يبقى صحيح العكس. وفي حالة ما إذا تيق إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين، اللي هو شنو درجة الغرابة وموقع الجيل. ما لك حالك وكل بيت ولد بالصغر، وبنقسم المال على ثلاثة، هي بتكون عندها ثلث وعنده ثلثين. طيب درجة القرابة وموقع الجيل ما بقى واحد، مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا، يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنسبة الميراث. الرجل عديناه اثنين والمرأة عديناه واحد. طيب هي كان قاعدة هسي الآن معه في البيت اللي بيطبق عليها منه، وكان داري يزوجوها اللي بيزوجها منه، وإذا كان ودوها بتراجلها بتحكي طبعا لي قروش، لا ما محتاج لي قروش. طيب هو في نفس الوقت ينفق على نفسه، ينفق على زوجته، ينفق على أولاده وإخوانه العجزة ديل شنو برهم كل يخش يشينوا عليه جبناها، والمهر هو اللي بيجيب ونفق عليه، جب المحتاج للقروش أكثر منه. قروش هو قروش قاعدة هنا من كده ده، كان احتجت تتدين منها يا حاج حد رواه في أول قال ألف ألف شايف. إذا عرفنا شنو يا أخوانا ده هو السبب، ولذلك قال لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى، ما جعله في أموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، يعني ما تجعل في الحالات كلها، ما دي في الحالة دي بس فقط. قال والحكمة في هذا التفاوت في هذه الحالة بالذات هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى، الأنثى دي ما زوجته، ها هي زوجه، ها مع أولاده، ما ها أولادك وأولاده، بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر شنو؟ شنو إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها اللي هو الزوجة المتزوجة، هي وأولادها تخط بكشاتها في شنطتها، والراجل اللي هي بتتزوج شنو ينفق عليها وينفق على أولادها، وبينما الرجل شنو ينفق على نفسه ينفق على زوجته ينفق على أولاده، أما تاجل القروش منه إذن بس ده هو ده. قال فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها طبق أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث، حقها بقى شنو موفر أكثر من حقه. قال فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب هو شنو؟ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، ذمة حق نصيب من المال وبقى مدخر، مدخر لشنو؟ لجبر استضعاف الأنثى الأنثوي، يعني أنه لجبر الاستضعاف الأنثوي هي كون أدوها المال تبحث مالها ما بقى كثير. لا خد بالك جدا، إما ورثت 10 مليون وهو ورث شنو 20 مليون وعليه نفقة الزوجة وعليه كذا، أو دار الزوج دار قروش، وفي نفس الوقت شنو هو ممكن ينفق عليها بقى مالها بقى أكثر ولا ما أكثر. قال الزيادة دي قال جات عشان تجبر الضعف بتاعي كمان ما ضعيفة، مع أنه ورث اثنين ممكن مش يشتغل الليلة، الجماعة سالين جنبه ممكن مش يشتغل، الجماعة دارين يزرع وممكن يعمل له شنو بتاعت. ها الضعف بتاع شنو عشان كده انجبرت هي كمان شنو ادوها النسب ده، كان ممكن يدوها اقل من النسب ذاته، لكن عشان كده الضعف بتاع شنو انجبر بشنو بكونها انثى زينا. قال ولتامين حياتها ضد المخاطر، هي كمان فجاه تكون شنو ايانا ومحتاجه لقروش والتقلبات، انه الحياه ممكن يحصل فوق اي شيء، وتلك حكمه الهيه قد تخفى على الكثيرين، دي اللي بيقصدها من الخارج ناس الخارج يا شيخ. ومن اعباء الرجل الماليه ما يلي، حتى من الداخل ذاته يخفى علينا. طيب الأعباء بتاعت الرجل المالية الشيخ دار يضرب لنا أمثلة ليها. واحد قال الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته فيدفأ المهر، يقول تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، حدوهم صدابهم وانحلوه ليهم نحلة، حدوهم امنحوهم. والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية. التعريف له يا أخونا. والمرأة تتميز عن الرجل حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أراد أن تتزوج منه. ولو هي جاتك قالت يا أخي زوجني يا حاج معاوية، يقول خلاص أنا موافق، يقول لي هتجيب الصداق تجيب إنت لا غضب لك. صح، الفقهاء بينوا أن الرجل قال بعد الزواج ينفق قال على المرأة، وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسه، فضلا عن أن يطالبها بالنفقة عليه. يقول يا أخي أنت تقول ما تكتفي بنفسك دي وتأكل من قريشاتك دي وتوفي لي قريشاتك، تقول لا أنت بس تأكلني، قدرت تأكلني خلاص قدرت تأكلني ما مش لي ناس حبوا في غادي على كيف هذيك الرشاشات الكثيره دي خلاص بس خلاص كده زي ده. دي نفيسه بس قال فضلا عن كونك تطالبها بشنو توفق عليه انت، لكن طبعا في القانون المصري يا اخوانا قرينا في عبد الوهاب خلاف انك انت لو تزوجت المراه انت اذا كان ابهاتها بيقول ما عنده حاجه انت ملزم بها. اها، وبرضه لو ابهاتك ما عنده حاجه المراه دي ملزمه بيك انك توفق عليك، وأبحاثك كما عنده هذا هي ما دام غنية ملزمة برضه شنو الفائدة في الحتة دي. قانون مصري وضعوه هناك كان قريناه في عبد العاق الله، أما في الشرع شنو يا أخوانا ما ملزم إلا الفضل بس فقط، شايف؟ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها ولم يوجب عليها أن تنفق منه. ثلاثة، بيقول الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، والدكم اللي توفى ده حتى أولاد الصغار وصلوا غير ذلك الناس قد يجي وبش نكفي عليك، وعمتك قاعدة وخالتك قاعدة كلها حالة المعروفة، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها قال المورث باعتباره جزءا منه. الممكن يقوم بها شنو يا أخوانا المورث جبيل اللي انت ورثت منه، هل هو من أبوه وأبوك شنو ما كان عنده قرابته ناس شنو أخواته وأخواته دي المعماتك ها، أو والدتك انت ورثتها وخالات كان في التزامات ماليه بيساعدهم كلها بترجع لابني اخونا. يقول البت تجيب ولا يقول الراجل، في هالاشياء اللي بتجيب شنو؟ انها بتعتبر زي جزء منه او امتدادا له او عاصبا من عصبته. يا واحد فرع من فروعه انه كان بيحصل له، او واحد من عصبته اللي هو اقاربه ده كله شنو؟ اللي هو ابوكم اللي ورثوه ده عنده ابوه، اللي هو جدكم انتوا ابوكم كان بينفق عليه ومات، يلا اختكم هي اللي بتنفق عليه ولا جدكم ولا انت اللي بتنفق عليه؟ انت اللي بتنجب عليه تنفق عليه واجب عليك، مش هي تطلع جنب وتمشي وين تمشي تجيب لنا قروش. هذه الاسباب وغيرها قال تجعلنا ننظر الى المال والثروه نظر اكثر موضوعيه. شوف ننظر الى المال والثروه قال شنو؟ نظر اكثر موضوعيه، عندها موضوعيه كبيره وهي شنو؟ ان الثروه والمال او الملك المفهوم اعم من مفهوم الدخل. داري يوريك على أنه شنو في دخل قروش جديدة وفي ثروة قروش قديمة ثابتة، في فرق بيناته. فالدخل هو المال الوارد قال إلى الثروة وليس هو نفس الثروة، حيث تمثل الثروة شنو المقدار المتبقي من الواردات والنفقات. دي شنو يا أخوانا دي الثروة، يعني بعد ما تدي وتدي وتدي القروش الفضلة دي هي الثروة. ها، وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى يعني سوى من حق الله كالزكاة. ثلاثة شرائع يدو اثنين ويدوها واحد، لكن حفظت لها الشريعة شنو الواحد بتاع ده وبقى محفوظ ما بيشيلوا منه أي حاجة إلا كم قروشها بلغ شنو حد اللي سفرت ما يسلوه. أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر، مش عدوه 20 مليون وهي 10، وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن، وعلى من تلزمه نفقته من قريب وخادم. ها، وما استحدث في عصرنا هذا من شنو؟ من الإيجارات والفواتير، الكهرباء والمواثير وإيه الحاجات الموجودة في المدينة دي المختلفة، بما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة. ها، وينو الناس شنو يا اخوانا يعرفوا من إسلام كالمهدي قالوا ظلم المرأة، ما بيعرفوا أي حاجة من شريعتنا، حيث كفل لها حفظ مالها ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقة. الحكمة الإلهية ظهرت يا إبراهيم، خلاص. ولذلك حينما تختلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، قال نجد أن الشارع الحكيم قد سوى بين نسيب الذكر ونسيب الأنثى منهم في الميراث. لاحظ الشيخ دار الدين هاجة، الشيخ دار الدين اللي هو شنو يا أخوانا؟ حسن جبير قلنا حنك حالك وخلى بنته وولده والمال قسمنا على ثلاثة، هو باثنين وهي بواحد، مشكلة. طيب يلا طال يتغير الشيء، قال هنا السبب شنو يا شيخ؟ لأنه الذكر ما هو اللي بيرجع تمن الأنثى لذاتها يساعدها ويساندها. قال لا، من يبقى في مستوى واحد الرجل ذاته ما مطالب لكونه يعني ينفق على أخته أو على قرابته، الرجل والمرأة ذاتهم شنو بيرث واحد. دي هاش ما يقولنا على الإخوة المؤمن، المسألة المعروفة المشتركة. قال في الميراث، قال تعالى وما ها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، تقدير الآية تورث كلالة برضو، الماء عند الوالد ولا الولد، وله أخ أو أخت. سيدنا عمرو بن العاص قال شنو لأم، كم بقى أخ أو أخت؟ طبعا صاحب الرسالة قال ولا يرث من ذوي الأرحام أحد إلا من له سهم في كتاب الله. دي هالآية دي وصوت غير ذول من ذوي الأرحام تاني بيرث ما بي، وذول من ذوي الأرحام هو أهل الأم عنده سهم في كتاب الله، هم جل الإخوة لأم دي. أها، فلكل واحد منهم السدس. الرجل والمرأة هنا يساوى يا شيخ آدم؟ الرجل يشيل كم؟ واحد، والمرأة تشيل كم؟ واحد. الحكمة في ذلك شنو؟ ما في إبء من قبل، أنه أخوك شنو بتجمعكم معه شنو؟ الأم. أم وين؟ هناك في العبيد براو. خالو وين؟ هناك بغا... هنا أخوانه أولاد أبوه وين؟ بغادي. يبقى إذا شنو؟ ما في حاجة بتجمعنا، هو أنا ما مكلف به، لأنه شنو؟ ما بشيله ولا هو بشيلني، عشان كده شنو؟ هي الأم هي اللي بتجمعنا، عشان كده الشريعة تساوت بيننا وبينه. لكن أختك دي سواء كانت شقيقة أو لأبي لما ترث إنت شنو؟ المكلف بها. لكن الأخوة لأمي أهلهم ما بغادي، أمكم الزوجة هناك في البلد وأنجبته وجابته هناك، هم أهله ديلك بغادي، إنتوا عشان كده شنو؟ ما مكلفين، عشان كده الشريعة صارت بين الاثنين دي، شايف؟ وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فلكل واحد منهم الثلث، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث، لأن أصل توريثهم هنا الرهن بس وليس عصبة. ها، وخذ بالك جدا، أخوك الدمك ده الموجود هناك في العبيد لو جنى جناية بتدفع الدية بتاعته طبعا. أيوة. ها، الأخت هنا بتاعتك دي لو الله أراد أن جرت جناية تدفع الدية ولا ما تدفع؟ لأنه شنو دي ما الأصوبة، عشان كده شنو كونه عدوك اثنين هذه في أسباب، هناك شنو ما في سبب ذاك، لا ما في استوى الرجل والمرأة سوا. شوف الكلام ده، التسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث، لأن أصل توريثهم هنا الرحم وليس عصبة شوف لمورثهم، حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة. لا لا، ليست هناك مسؤوليات ولا أعباء، تقوى على كاهل بهذا الإعتبار، ما في أي حاجة في الكتب، كاهل ما بيشيل أي حاجة، أخذ أمي ويدوم الفاتحة وأمنا دي توفت واستوينا في الميراث، يحب عربي تمشي الأبيض هنا قاعد في أهلي، لما نضرب له تليفون نقول شنو؟ أعمامك دي كيف؟ وإخوانك دي كيف؟ مش عارف كيف يا غالي؟ ولما يضرب له بجاي يقول له شنو؟ بس يقول أمامك كيف وخلانك كيف يا وكذا؟ لا بجني عليه ولا يجني عليه، لا أتفادية ولا أتفادية، عشان كده كيف شنو؟ استوينا، وذاك ما استوينا لأن شوف الحكمة يا أخوانا بتاعت الباري جل وعلا. أيوة. وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق تذهل الكثيرين، حيث ظهر التالي. شريعة الإسلام يقولنا عندها إعجاز من نواهي كثيرة خالص، هذا برضو نوع من أنواع الإعجاز على الشريعة. استقروا الحالات كلها بتاعت الميراث والناس يتوصلوا شنو للنتائج الجاية دي، أربع نتائج. أولا قالوا أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة، الحالة الأولا الحالة الأولانية شنو؟ أربع حالات فقد ترث المرأة فيها نصف الرجل في الميراث كله، بس أربع حالات بس، كونها هي تشيل 50 وأنت تشيل 100، أربع حالات دي واحد. نمرة اثنين، أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة فيها نصف الرجل، حالات كثيرة المرأة والرجل يساووا كتف بكتف. ثالثا قال هناك حالات كثيرة جدا ترث المرأة فيها أكثر من الرجل كمان، وين الخواجدة ما بيعرف المياس عنده كلمة واحدة بس عدوا عليهم منه. رابعا بيقول هناك حالات ترث المرأة فيها ولا يرث نظيرها من الرجال. لو جعلنا موقع رجل ما بيرث وهي كمان الآن فيه ورثت. ها وينكم خلاص المسألة لو دي أصلا صارت في شريعتنا كان شنو يا أخوان نبي لك يخرص ويسكت أتكلموا تعالى. لو قرب السؤال على حلقة لو دكتور ذا أنا أقول لهم قال إني حارق ظلم الرجل نقول له ما في نقول أول حاجة الظلم ما في وكونه عدة الشريعة عدة المرأة هناك أكثر من الرجل ما من باب الظلم من باب أنه هناك هي محتاجة أكثر عشان كده ربنا عدها. أي زول عدوه أكثر من الثاني الشريعة تعرف أنه شنو الحاجة وصوب الخلة أنه عدوه شنو احتياجه بس. أي يلا وتفاصيل تلك الحالات فيما يلي. اولا قال الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل مش هذه قال لنا اربعة. قال البنت مع اخوانها الذكور وبنت الابن مع ابن الابن. البنت مع اخوانها الذكور ما كده بس هو كل واحد يشيل اثنين يتشيل واحد ها وبنت الابن مع ابن الابن. بنت الابن مع ابن الابن معناتها شنو؟ زي الابن مع الابنة. بنت الابن مع ابن الابن حكم واحد. برضو المال يقسم على ثلاثة. الرجل يشيل اثنين والمرأة تشيل واحد. هي الحالة الأولى. الحالة الثانية الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوجة ولا أم. لا يوجد شنو؟ لا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة. ما في. الأب والأم. ها الاب والام هنا يبقى شنو يا اخوانا مال كل المال ما يقسم على ثلاثه لانه ما دام ما في حاجه هي تشيل الثلث وهو يشيل شنو؟ الثلثين. ها الاخت شقيقه مع اخوانها الذكور. خلف حالك وخلى شنو؟ بنت واحده واخوانها الذكور. المال ما يقسم بس لكل ذكر مثل هذا الانثيين هم يشيلوا شنو؟ اثنين اثنين يشيل واحد. الاخت لاب مع اخوانها الذكور. الاخت لاب مع اخوانها الذكور. يقول لي يا ولي اي انت ربط من انه المتوفى ده اخوك وشقيقك ونحن كمان ودبونا الشريعه بتجعلنا شنو بتقدمنا انه نحن نشيل شنو يا شيخ؟ نشيل سهمين وانت تشيل سهم شنو؟ واحد. دي اربع حالات اللي بتشيل المراه فيها شنو؟ نصف الرجل. اما ثانيا الحالات التي ترث فيها المراه مثل الرجل. ها هناك اربعه بس لكن هنا شوف يا اخوانا الحالات شنو كثيره كيف؟ واحد الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث. كان في الفرع الوارث ما في لأبوه لكل واحد منهما السدس يا شيخ. لأبوه لكل واحد منهما السدس. أها الحاج خضراء يدوها كم؟ سدس. والحاج أخضر يدوه كم؟ السدس. هنا سواة المرأة والرجل. ها يلا الأخ والأخت لأم. الأخ ها وشنو؟ والأخت لأم. في اخ وفي اخت لام دم المشتركه يبقى شنو؟ لكل واحد منهما شنو؟ السدس. اخوات مع الاخوه والاخوات لام. اخوات كتار مع الاخوه والاخوات لام كله كذلك شنو؟ وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء الثلث. اشاره للايه. البنت مع عمها او اقرب عصبه للاب مع عدم وجود الحاجب. رقم ثلاثة أخوات مع الإخوة والأخوات لأم. ما هذه المشتركة ذات الوردة في الآية. إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أجيبين لكل واحد منهم الثلث يساو. وبيقوا أكثر من ذلك برضو كذلك فهم شركاء في الثلث. يجيبهم الثلث يا أخوان يقسموا بيناتهم بالسوية. ولا ما واضح؟ هو ذاته. يلا رقم أربعة شنو يا أخوان؟ البنت مع عمها. هلك هالك خلى أخوه بس وبنته. يلا يا طلي رقم ثلاثة ولا كم؟ طيب أخوات أيوة مع الأخوة والأخوات لأمي. ما في حاجة حتى كان في أخوات جمع أختي. يعني الأخوات كان قلنا أخوات الفيروس منهم المتوفى منهم المتوفى أخ طيب كان قالوا دي الأخوات مع الإخوة والأخوات لأمي. دي الأخوات معناها شقيقات، مع الإخوة اللي هو إخوان أولاد أبو، وفي أخوات لشنو لأمي. طيب الإخوة ديل الأخوات بينهم بيناتهم شنو يا أخوانا؟ ما بنتهم الثلثين يرثوا ولا ما هو علينا؟ الأخوات مش بدينا ثلثين؟ طيب بعد ما عديناهم ثلثين الإخوة اللي هم من الباقي نديهم ليه عملوا شنو؟ بيساويها هذي بس بيقصدوا. واضح؟ أها البنت مع عمها، ولا موسى ما وقعت له لها سيف. البنت مع عمها قالك حالق وخلى بنته بس وأخوه. حضر هنا وما حد داود مالي يا اخوانا المال يقسموه على اثنين بس ايوه هي بترث بالفرض وهو بيرث بالتعصيب الام هو الاخ ما هو العاصب المال ما يقسمه الى المراه والرجل كله شنو يساوي رقم خمسه الاب مع ام الام ابن الابن شوف الاب مع الام الاب مع الام بيبقى كل واحد منهم عنده السدس يا شيخ عشان وجود شنو يا اخوانا الابن او ابن الابن الابن وابن الابن ما بيهجب الاب من شنو يا اخوانا بدل ما كان قبل بيرث بالتعصيب بنحوله يرث بشنو يا اخوانا بالفرض هو حج خضر كل شنو يساوي لكل واحد منهم السدس الرجل والمراه هنا يساوي زوج وام واختان لام زوج وام واختان واخ شقيق على قدر سيدنا عمر رضي الله عنه فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث جيك سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاء الحكم الحكاو بيلقبوها بشنو عمرية ولا ما هالعمرية استوت المرأة فيها مع منو مع الرجل ها سبعة انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد فيرث الابن قال إن كان وحده تركت كلها تعصيبا والبنت ترث النصف فردا والباقي ردا هذا في الفقه المالكي يا شيخ أبو بكر شغالين بالرد هنا عندنا شنو بتاخذ النصف بتاع الباقي نودوين بيت المال حس الشغل اللي عاملينه في المحاكم ده على مذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومن حيث الحلاوة يكون أهلا من حقك يا شيخ أبو بكر مات رجل خلى شنو بنت واهدي خديره دي ما عليه اي ذل هنينا ندري شنو يا اخوانا فان كانت واحده تنفتح النص نشق المال عنده كم 20 مليون عنده 10 مليون والعشره الثانيه ها يلا نودي بيت المال يلا خلاص لكن هناك عندهم شنو كم 20 مليون بتشيله كله شنو بالفرض بيشيل النص وبالتالي هو بيرد الرد شنو ما في ذل اخر يرجعوا لي انا ما نجعل شنو لاحظ الحته بتاعت الرد دي مش شقوا المال كم 20 مليون شقوا 10 مليون ادوا للبيت يقول ده شنو ده ما مالنا ثاني ادوني نصه ثاني ادوها نصه يلا الباقي ثاني ادوني نصه ثاني ادوني نصه الفضل ده كذا ثاني ادوني نصه ثاني ادوني نصه بيكمل ولا ما بيكمل على كده شنو بيدوا الباقي كله تاهو الرد في مسائل بتاعت الرد موجوده لكن هنا عندنا الولد شنو البنت تاخذ النص والباقي مش لبيت المال عندنا مسائل الرد في مسائل هناك هاي ما قلت لك حسب سمح ده حسب المحاكم ده سمح حسب هنا ما في زول اللي يجي يموت يخلي بنت ويجي واحد يقول اخر يدي لي الحكومه في زول يقدر يجي يقول ما تكترث المال كله وتحط في كرعينه وتبقى زي ما زي ايوه كده بس هكذا الحالات دي معناتها بقى شنو قال وذلك ايضا لو ترك ابا وحده فانه يرث التركه كلها تعصيبا ولو ترك اما قال فسترث الثلث فردا والباقي ردا عليها مش ماشيين عليهم يا اموالنا من الام براها يا اخوانا تشيل شنو يا اخوانا قدر حقها بس حقها كم ما في ولد ثلث والباقي شنو يا اخوانا لبيت المال يلا زوج مع الاخت الشقيقه فانها تأخذ ما لو كانت ذكرا شوف زوج مع الأخت الشقيقة فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرا الزوج يا أخونا دار له شنو النصف والأخت الشقيقة دار لها النصف الرجل والمرأة شنو يا أخونا يساوون هنا بس أنا وخلى المال وشبوا النص حسي بتأخذ ما لو كانت أنه ذكر طيب خد بالك أنه لو شلنا البدي وخلينا وأنه شنو ذكر. أها قال لا زوج مع الأخت الشقيقة فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرا. تأخذ هي البنت زي كأنها شنو لو كانت شنو ذكر. أيوة بمعنى لو تركت المرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف والباقي تأخذ عصيبة. ولو تركت زوجا وأختا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك. شايفة شغلانة دي كلها تساوي. الزوج شنو الرجل الذكر مع الأنثى رغم تزا بيقول الأخت لأم مع الأخ الشقيق. الأخت لأم ها قلت واحد يا أخوانا. وهذا إذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا لأم وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف والأم السدس والأخت لأم السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس. شوف ساوة المرأة شنو الرجل. يلا ذو الأرحام ولا يرث من ذوي الأرحام أحد إلا من له سهم في كتاب الله هم الأخوة لأم. ذوي الأرحام في مذهب أهل الرحيم طبعا ده مذهب اختاره الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بناه على حديث النبوي الإمام الترمذي يرويه مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الخال وارث من لا وارث له. خال بيرث الماء عند البيرث تقولكم شنو. قالوا ده بمثابة قول القائل السراب شراب من لا شراب له. هل عنده شراب الرهاب يشرب منه؟ نحن قلنا ما عنده يقول لا إثبات. ومذهب أبو هنيفة هنا شنو أهلا بمذهبكم ده. قال قائد تخليه ودل الحكومة أو تخلوه شايف بيقول شنو ذوي الأرحام في مذهب أهل الرحم دين المأخذون له وهو المعمول به قال في القانون المصري. المصريين ما عجيبين يا أخوانا أخذوا بالمذهب ده ذاته تعنى الخالية والرسوم. قال في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة. ده شيء قرروا خلاص نجعله شنو. قول نحن حصل في المذهب نجعله ما ميراث. جعلنا المال ده دايرين شنو يودوا لي الله ها ولي الله وقولوا لهم بعضهم أولى ببعضين خلاص عشان كده شنو جبنا هنا. قول ما ميراث هنا يكون ما ميراث إيش هذا الرأي. مشغول دايرين نصدق به بدل ما نصدق به على بيت المال أخير نصدق به شنو على القريب اللي فيه رحم شنو بيربطك معه. فإن ذوي الأرحام هم الورثة وتقسم بينهم التركة بالتساوي. ها شوف ذوي الأرحام هنا دار يوريك على أنه الخال والخالة وجناي ديل كلهن أنا ما خالو أنا برضو ما خالو أنا ما خالته خال وخالة وخالت ديل شنو في مذهبهم شنو الرجل والمرأة شنو كل واحد تجمعنا معه شنو أختنا ديها خلاص كلهم واحد. كأن يترك المتوفى مثلا بنت بنت وابن بنت وخال وخالة. شوف بنت بنت دي كما جدها أبو أمها ما أهلها هناك في العبيد ما يحكم بها شغلة. بيجوكم زيارة هنا ديل أبادي ودا خالي ودا هنا ما عندهم كيف شغلة. طيب ومنه كمان وابن بنت شايف بنت بنت وابن بنت هاتي بالهم أبوك بغالي برضو ما عنده كيف شغلة وخال وخالة ديل يسوي لهم شنو. فكلهم قال يرثون نفس الأنصبة بس المال كم ولا لقيناه 7 مليون وهم كم 7 يلا كل واحد مليون مليون هذا والسلام. أمي جماعة يدكم الفاتحة خلاص. 11 بيقول هناك 6 لا يعجبون حج حرمان أبدا. ده في الميراث قرر الكلام ده كان يتحجبوا يتحجبوا حجب شنو ينقلوا من فريضة لفريضة من جغمة كبيرة لجغمة أقل منها لكن يهجب ويسقطون دماغي. وهم شنو 3 من الرجال و3 من النساء. فمن الرجال الزوج والابن والأب ديل كان تقسم وقسمت الميراث قالوا ديل مالك وكذا رجل الميراث كانت أقول ذول كانت درب يقول لي حاج داود انتهينا من الميراث وزعنا لكن تسجين التزاهم لك كثير وانت يا حاج داود ما عندك حاجة شنو ده طلعت رجل الميراث ده بالجري اللي يتلوا لابنه للزوج ده حقه والابن ده حقه والأب ده حقه ديل ما بيحبط. ومن النساء الزوجة كان عندك 1,000,000 ولد الدنيا كلها كان أهلك. مين سيدنا أهلك؟ لا سيقايد لا أزال المرأة تشيل حقا ما في نزول يقول قريبك ولا قدامك ولا هنا والبنت والأم هاو ينوم الجماعة دين بيعرفوا الكلام ده. المرأة هنا ساوت الرجل ولا ما ساوته؟ ساوته زي ما أنه ما بيسقط هي كذلك برضه كذلك ما بتسقط. قال سعيد